بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلا يسعني هنا وأنا في هذا المقام إلا أن أقدم خالص شكري وتنويه وإعجابي بالمنتدى الإسلامي وفكره الملهم، وعلى رأسه سمو الشيخ، ومن خلاله إلى سمو الشيخ الدكتور الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ثم إلى رئيس المنتدى الإسلامي الشيخ حسن القاسمي، ثم كافة العاملين بالمنتدى الإسلامي. وأقدم شكري وخالص تنويهي واعترافي بالجميل لهم على هذا الملتقى الخاص بالإمام مالك في منطقة الخليج التي بدأ فيها وأصبح يكاد يكون معدوما فيها. فلولا حفاظ هذه البلاد بالمذهب المالكي لا اعتبرنا أنه أصبح مهجورا في هذه الأرض، ونحمد الله ونشكره على ذلك. وأقدم بحثي الذي يدور حول سد الذرائع حسب الخطة الآتية. أولا، مقدمة أعرض فيها أصول مذهب الإمام مالك بإيجاز إذا كان الوقت يسمح لذلك. ثانيا، تعريف الذرائع لغة واصطلاحا. ثالثا، تقسيم معنى الذرائع إلى عام وخاص. رابعا، الفرق بين الذرائع والحيل. خامسا، الذرائع حسب اختلاف العلماء فيها. سادسا، سد الذرائع عند أئمة المذاهب الأربعة. سابعا، أثر الذرائع في المذهب المالكي. ثامنا، حجة القائلين بسد الذرائع. خامسا، خاتمة أرجح فيها حسب رأيي الخاص القول الراجح في سد الذرائع اعتبارا أو إلغاء. أولا، المقدمة أصول المذهب هي أدلته وأسسه التي تستنبط منها أحكامه وتبنى عليها فروعه، وتتفق مذاهب أهل السنة على القرآن والسنة والإجماع والقياس أدلة للأحكام الشرعية وعلى بعض الأصول الأخرى، إلا أنها تختلف في طريق استنباط الأحكام منها. ولمذهب مالك أصول يكاد يختص بها عن غيره من المذاهب الأخرى. وقد أشار مالك رحمه الله إلى بيان الأصول التي بنى عليها مذهبه فيما رواه عنه تلميذه ابن وهب، حيث قال: قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، والثاني أو أحكمته السنة فذلك الواجب الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق. هذا ما بنى المالكية عليه مذهبهم. ويظهر من خلال هذه الكلمة القصيرة أن أدلة الأحكام في عموم المذاهب وعند المذهب المالكي خاصة هي أدلة إما أن تكون نقلية وهي الراجعة إلى القرآن والسنة، وإما أن تكون عقلية وهي ما يرجع إلى الاجتهاد. وسد الذرائع في الحقيقة مزدوج بين هذين الأمرين، فلا بد له فله في القرآن وله أدلة في السنة، وله أدلة أيضا عقلية يؤخذ منها، هذا هو سد الذرائع. ويقول الإمام الشاطبي أيضا مؤكدا لما قال الإمام مالك: الأدلة ضربان، ما يرجع إلى النقل المحض وما يرجع إلى الرأي المحض. فالأدلة النقلية هي التي تثبت عن طريق النقل ولا شأن للمجتهد فيها، لا شأن له في تكوينها ولا في إيجادها ويقتصر عمله على فهم الأحكام منها بعد ثبوتها، وهي كتاب الله وسنة رسوله وما يلحق بهما من الإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة. أما الأدلة العقلية فهي التي يتضح من خلال الحكم عليها عمل المجتهد فيها بشكل بارز، ويكون للمجتهد دخل في تكوينها، وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب والذرائع والاستقراء. وقد اجتمعت في مذهب الإمام مالك أصول الشريعة كلها، عقليها نقليها وعقليها، فجاءت مستقاة من طريقه في الاستنباط التي استفادها تلامذته من خلال رسائله وفتاواه، حاصرين بذلك الأصول التي يعتمد عليها في اجتهاده واستدلاله كما يلي: القرآن والسنة كما تقدم، ثانيا الإجماع عند عدم الكتاب والسنة، ثالثا القياس عند عدم هذه الأصول. ومن تأمل مآخذ الأئمة يجد أن أدلة الإمام مالك من أعمق هذه الأدلة ومن أبعدها نظر، وقد عددها العلماء فانقسموا فيها قسمين، فمنهم من أجملها واعتبرها أقل من 16، ومنهم من بلغها إلى 16، نومها أحد العلماء الشناقطة قائلا: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له تمام المنة. وهي منظومة طويلة لا نطيل بها، لكنها تقسم القرآن والسنة إلى 6 أدلة، هي نص الكتاب ثم ظاهره ثم مفهوماته، مفهوم موافقته ومفهوم مخالفته إلى آخر هذه الأدلة التي تكلم عنها المحاضرون من قبلي، ولضيق الوقت لا أطيل بها هنا. أما سد الذرائع فإن الذين قسموا الأدلة إلى 16 صنفوه في الرتبة الثانية، في الرتبة 12، وهو والذرائع لغة، سد الذرائع لغة مركب إضافي من كلمتين هما السد والذرائع. والسد مصدر من فعل سد الثلاثي، قال ابن مالك: فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. والسد في اللغة الإغلاق. والذرائع جمع ذريعة على وزن فعيلة، وجمعها فعائل كصحيفة وصحائف، وهو مقيس، وإن كان صاحب القاموس وشارحه المرتضى لم يذكر هذا الجمع، بل قال إنها تجمع على ذرع، قال ابن مالك: وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذات إن أو مزالة. وأصل الذريعة في الواقع أصلها الذي كانت تقوله العرب لها هي الناقة التي تجعل للصيد، وتدرب هذه الناقة على الاصطياد، حيث تترك مدة زمنية تتدرب بها وتذهب مع الصيد حتى تألف الصيد ويألفها الصيد، وعندئذ يركبونها ليأخذوا عليها الصيد. والذريعة أيضا تقال للوسيلة، وهذا هو المعنى الحقيقي الذي استعمله آله الوصوليون. وقد وردت كثيرا في شعر العرب الذريعة، وتسمى أيضا الدريئة، وتذرع فلان بفلان توسل إليه بوسيلة، وتذرع فلان بفلان جعله وسيلة. والذريعة السبب إلى الشيء، ولها في اللغة استعمالات متعددة، منها كل ما يتخذ وسيلة ويكون طريقة إلى شيء. وسدها كما تقدم دفعها وحسم مادتها. أما معنى سد الذرائع اصطلاحا فلا يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي، ويعرفها القاضي عبد الوهاب البغدادي قائلا: الذرائع هي الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق إلى الممنوع. ويعرفها ابن رشد الجد بأنها هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. ويعرفها القرطبي قائلا: الذرائع عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع. ويعرفها الشاطبي فيقول: هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. والتعريفات للذرائع كثيرة جدا في المذهب المالكي وغيره، ويعرفها ابن تيمية فيقول إنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما يراد به التوصل إلى فعل محظور. فمن خلال هذه التعريفات نرى أن الذرائع تعتريها أحكام الشرع، فهي تتألف من فعلين: فعل يفعله الإنسان وفعل يقصده من ذلك الفعل. فإذا كان الفعل الذي يفعله الإنسان واجبا هذا لا يتكلم ويؤدي إلى واجب فالفقهاء لا يتكلمون عن هذا، وإذا كان جائزا يريد أن يتوصل به إلى جائز فإن الفقهاء هذا ليس محل خلاف بين جميع أهل العلم. أما المسائل وإذا كان محظورا أيضا يتوصل به إلى محظور فهذا لا خلاف في أنه حرام أيضا بين جميع أهل العلم. أما الذي فيه خلاف بين أهل العلم فهو ما فعله الإنسان وهو جائز يريد أن يتوصل به إلى محظور، فهذا هو المحل الذي فيه الخلاف بين أهل العلم. أعيد هذا: الواجب الذي يتوسل به إلى واجب هذا متفق عليه أنه مطلوب شرعا للقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجائز الذي يتوصل به إلى جائز هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. المحظور الذي يتوصل به إلى محظور هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أيضا في حرمته، حرام عند أهل العلم. المحظور الذي يتوصل به إلى جائز لا خلاف بين أهل العلم في أنه حرام أيضا. بقي نوع واحد وهو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو ما كان جائزا ويتوصل به إلى حرام. هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم، وهذا النوع ورد كثيرا في المذهب المالكي، حتى أن كثيرا من العلماء اعتبره من ميزات وخصائص المذهب المالكي، والواقع غير ذلك. وقد كثر اعتبار هذا النوع في مذهب الإمام مالك، والمالكية يرون أن ذلك من بعد نظره وعمقه ومدى وخبرته بالأمور. ومن أمثلة ذلك مثلا الصلاة في المسجد، وسأعد أمثلة منه كثيرة وبعد أن أناقش كلام العلماء فيه. هذا أصل من أصول المذهب المالكي، وهو اعتبار سد الذرائع، لكن بشرط أن يغلب الظن على وجوده أو يكون كثير القصد، أن يكثر قصده جدا هذا النوع، وقد عمل به مالك في بيوع الأجال. أما الإمام الشافعي فقد خالف فيه، وسبب خلافه سنتعرض له فيما بعد. كما ذكرت المسائل الخمسة يفهم من هذا أن الذرائع تعتريها أحكام الشرع الخمس، فقد تكون واجبة وهي ما كان واجبا مؤديا إلى واجب فهذا واجب، وما كان جائزا مؤديا إلى واجب فهذا واجب، وما كان جائزا مؤديا إلى جائز فهذا جائز، وما كان محظورا مؤديا إلى محظور فهذا حرام، وما كان محظورا مؤديا إلى جائز فهذا أيضا حرام، هذا لا خلاف فيه. والذي اختلف فيه هو ما كان جائزا وربما أدى إلى محظور إذا غلب على الظن أنه سيؤدي على المحظور أو اعتيد أن يؤدي إلى المحظور. الأصناف الأربعة الأولى لا خلاف فيها وتسمى الذرائع بالمفهوم العام. أما الصنف الأخير وهو الذي فيه الخلاف فيسمى الذرائع بالمفهوم الخاص. والواقع أن محل الخلاف في العمل بالذريعة إنما هو فيها إذا أدت إلى المفسدة غالبا أو كثيرا، وأما إذا كانت الوسيلة جائزا تؤدي إلى واجب أو إلى جائز مثلها فلا خلاف في جواز فتحها، كما أنه لا خلاف في سدها إذا كانت محظورة تؤدي إلى محظور مثلها أو كانت محظورة تؤدي إلى جائز. فبقي أن تكون جائزة تؤدي إلى محظور، هذا هو محل الالتباس والنور. فمن منع الذريعة فيها نظر إلى نوع من العقود يكثر وقوعه بين المتبايعين للتوصل به إلى الربا، فجعل الكثرة مظنة لمنع هذه الذريعة، لم يقترن بها قصد الممنوع فالمظنة كافية. وقد مثل الشاطبي في الموافقات هذا النظر في العقود مبينا ما يؤول إليه من الربا بقوله: فإن عقد البيع أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز من جهة ما يتسبب به البيع من المصالح، يعني على الجملة. فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقدا، فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل، والسلعة لفظ لا معنى لها في العمل، لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء، ولكن هذا بشرط أن يظهر لك قصده ويكثر في الناس بمقتضى العادة. معنى هذه الصورة هو أن الإمام مالك يعتبر مآلات الأشياء ويعتبر مقاصدها، فإذا تبايع اثنان في بضاعة، ولنفترض أن تلك البضاعة سيارة، اشتراها شخص من شخص بمئة ألف، ثم اشتراها المشتري البائع الأول من الثاني، فهذه البضاعة ينظر إليها. فهذه السيارة مثلا إذا رجعت للبائع الأول عن طريق الشراء، الإمام مالك يعتبر هذه السيارة ملغاة، فينظر إلى البائع الأول، ولنفرض أنه محمد والثاني نسميه عبد الله، فإذا رجعت له هذه السيارة، اشترى هذه السيارة بأقل مما اشتراها أولا، بأقل مما باعها أولا، فإن هذا لا يجوز عند الإمام مالك، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة عنده ملغاة، لأنه يعتبر أن البائع الأول وهو محمد باع لعبد الله مئة ألف بثمانين ألفا، فربح عشرين ألفا، وهذا هو عين الربا عند الإمام مالك. وهذه الصور كثيرة جدا في مذهب الإمام مالك، عددوها حتى بلغوها أكثر من ألف مسألة. والذرائع كثيرة جدا عند الإمام مالك، وقد عمل بها في العبادات وفي المعاملات وفي كل أبواب الفقه، وسنذكر أمثلة من ذلك في أثر الذرائع عند الإمام مالك. أما الشافعي فإنه يقول هذا تهمة وظن ولا نقبل هذا، وإنما باع له بيعا أولا صحيح، وهي أن محمد باع لعبد الله سيارة بمئة ألف، وهذا صفقة مضت لا تفسد بما يأتي بعدها ولا تفسد بما يكون قبلها. والصفقة الثانية وهي أن عبد الله باع لمحمد سيارة بثمانين ألفا، هذه أيضا بيعة أخرى جائزة. فالإمام مالك نظر إلى مآلات الأفعال وإلى التهم، واتخذ الحزم في هذا الأمر. الإمام الشافعي رحمه الله فقد قال: هذان عقدان منفصلان كلاهما صحيح في حد ذاته، وسنتعرض إلى أمثلة أخرى من هذا. الذرائع والحيل، فيه شيء يسمى الذرائع وفيه شيء يسمى الحيل، يتقاربان جدا، وسنتعرض للحيل لنعرف الفرق بينها مع الذرائع. الحيل لغة جمع حيلة، وهي اسم مصدر من احتال، والمصدر الاحتيال، والتحيل مصدر من تحيل، وله في اللغة معان كثيرة، منها الحذق وجودة النظر والقدرة على حسن التصرف، ومنها المكر والخديعة، وتطلق على الفعل الذي يقصد به فاعله خلاف ما يقتضيه ظاهره. ومعناها في الاصطلاح ما بينه الشاطبي في الموافقات، حيث قال: فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. يتضح لنا هنا الفرق بين الذريعة وبين الذريعة والحيلة. الحيلة إذا كانت حيلة جائزة لأمر جائز تشترك مع الذريعة في الحكم، لكن الحيلة في الأغلب أن تكون تغيير الحكم، أن يفعل الإنسان أمرا جائزا ولكنه يريد به تغيير حكم الله، يريد به أن يجعل الأمر الحلال يجعل الأمر الحرام حلالا أو العكس، هذا هو الحيلة، وهي التي تذم، أما الحيل الجائزة فقد تكون مطلوبة شرعا، ولذلك يقولون الكريم محتال لأنها نوع من العقل والمهارة في الأمور. فإذا كانت الحيلة جائزة لا تغير حكم الله، ولا تصرف الحلال عن حليته، ولا تصرف الحرام عن حرمته، فهذه لا نتعرض لمثلها. ومن خلال هذه التعريفات يظهر التشابه بين الذرائع والحيل، ففي كل منهما تقديم عمل ظاهره الجواز، إلا أن الحيلة لا بد فيها من قصد المكلف إبطال الحكم الشرعي، أما الذريعة فقد تشتمل على قصد مرتكبها وقد تحصل بدون قصد منه، وعلى ذلك تكون الذرائع أعم من الحيل، فكل حيلة لا بد أن تكون مشتملة على ذريعة. فالمحتال الذي يهب ماله عند رأس الحول لولده فرارا من الزكاة ثم يسترده منه قد اتخذ الهبة التي وضع أصلها على الجواز ذريعة للوصول إلى غرضه المحرم شرعا، وهو منع الزكاة. من الحيل التي قد يفعلها بعض الناس ينتظر حتى يكون بداية الحول تمام الحول، فقبل أن يتم عليه الحول وكان قد وجبت عليه الزكاة أو خاف أن تجب عليه الزكاة يأخذ ماله فيعطيه لولده لئلا يدفع منه حق الله وهو زكاته، ثم بعد أن ينتهي الحول يسترد من ولده ما وهبه له. هذه حيلة وليست بذريعة، وإنما هذه حيلة حرام وليست ذريعة. هذا النوع أيضا ملحق بالأمور التي حكمها عدم الإباحة الحرام. فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فهي غير داخلة في النهي ولا باطلة. من أمثلة الحيل أيضا هو ما فعله عمار بن ياسر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه المشركون، وعلى أن يكرر معهم سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر آلهتهم بخير، ففعل ذلك فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت. فلما قال له ذلك قال له ماذا فعلت؟ قال إنه نطق معهم بما يحبون، فقال له إن عادوا فعد، إذا فعلوا ذلك فافعله، لأنه هنا أحرز نفسه منهم، ولكن هذا ليس في قلبه، هو نطق بكلمة الكفر لكنه لا يعمل بمقتضاها وليست في قلبه، وإنما فعلها إنقاذا لنفسه. ضرب الشاطبي لهذا القسم من الحيل مثالين من أمثلة الذرائع، ثم ذكر أن حكم الذرائع والحيل في هاتين المسألتين واحد، لكن الذريعة لكونها أعم لا يلزم فيها أن تكون مقصودة، وأما الحيلة فلا بد من قصدها للتخلص من المحرم، فبينهما العموم والخصوص. الحيلة قد تقع لا بد لها من قصد، أما الذريعة فإنها قد تقع غير مقصودة. وقد عمل الإمام مالك رحمه الله بسد الذرائع كثيرا، والمتأمل في مذهب الإمام مالك يظهر له بجلاء أنه رحمه الله اعتمد كثيرا على سد الذرائع في أغلب أبواب الفقه، وأنه يعتبر أصلا من أصول الاستنباط الأصلي عنده وعند أصحابه. قال الباجي رحمه الله في إحكام الأصول ذهب مالك رحمه الله إلى المنع من الذرائع، ويقول ابن رشد في كتابه المقدمات ومذهب مالك رحمه الله القضاء بها والمنع منها، يعني الذرائع. ويقول ابن العربي عند تفسير قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال علماؤنا هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته، وفي القبس يؤكد اختصاص مالك باعتبار الذرائع قائلا وهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر العلماء. وينقل الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع، ويقول في الموافقات مقررا أن النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا، وهذا الأصل ينبني على قواعد منها قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه. ويقول ابن فرحون في التبصرة عن العمل بسد الذرائع هو مذهب مالك. فهذه النقول تثبت بوضوح أن مالكا قد أكثر العمل بهذا الأصل حتى عد العمل به من خصوصيات مذهبه، شأنه في ذلك كشأنه في العمل بالمصلحة المرسلة، بل يعد سد الذرائع على وجه التحقيق أصلا من أصول المذهب من أصول مذهب الإمام مالك، وأصلا أيضا من العمل بالمصلحة المرسلة. وقد ألمح إلى ذلك ابن العربي في القبس وهو يقرر تضمين العامل المشترك عند مالك بقوله: فإن العمال لو علموا أن الضمان ساقط عنهم لدعوا التلف وتلفت أموال الناس، فقويت التهمة وتعينت المصلحة فوجب الضمان. فيه قاعدة فقهية، فيه حكم فقهي قال به الإمام مالك في تضمين الصناع، وهو أن الصانع والعامل إذا كان يعمل في عمل وكانت تعتريه التهمة فيه فإنه يضمن في ذلك. وهذا عمل به الإمام مالك على أصل سد الذرائع، وهذا حقيقة ليسد الذريعة ويغلق الباب دون إتلاف العمال لحقوق المستصنعين. فقد رتب وجوب الضمان على مراعاة المصلحة العامة سدا لذرائع الفساد التي يستند إليها كثير من العمال من أجل الاستيلاء على أموال الناس، فالمصلحة هي الثمرة التي أقرها الشارع واعتبرها ودعا إليها، وإن لم تغلب فتكون دعا إليها الشارع. وعلى ذلك يرى مالك أن كل ما يؤدي إليها بطريق القطع أو بغلبة الظن أو في الكثير وإن لم يغلب يكون مطلوبا بقدره. ومن المالكية من لم يوافق ابن العربي في أن الإمام مالكا انفرد بالعمل بهذا الأصل دون غيره من العلماء. قال القرافي في الفروق: فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور. ثم قال: وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية. ثم قسم الذرائع باعتبار موقف العلماء منها فتحا وسدا إلى الأقسام السابقة. وقال أبو العباس القرطبي: وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا. ذكرنا أن سد الذرائع من أصول المذهب المالكي، وقد أكثر مالك من القول بسد الذرائع والعمل به، فاعتبره المالكية أصلا من أصولهم، ونسبه غيرهم أيضا إليهم، حتى أن كثيرا من العلماء قد يعبروا أن سد الذرائع من خصوصيات المذهب المالكي، ولكن الأمر غير ذلك. فسد الذرائع قال به السادة الحنابلة أيضا، وإن لم يظهر في كتبهم المتقدمة فقد ظهر كثيرا في كتبهم المتأخرة، وقد نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم ودافعوا عنه كثيرا. والمذهب الحنبلي هو الذي يلي المذهب المالكي في اعتبار هذا الأصل، ويكفي ما أورده شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما في هذا الصدد، وقد اتبع الأخير الأول في ذلك وزاد عليه في مناقشة أدلة القائلين بتجويز الذرائع، ثم استدل على المنع 99 دليلا وقال: إن باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان، أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. إذن نرى أن المالكية والحنابلة متفقون على القول بسد الذرائع، ونجده أيضا في المذهب الحنفي. فقد نص الحنفية على أن وسيلة الشيء تعطى حكمه، ومن ذلك سد الذرائع، وقد حكموا في كتبهم به. ومن أمثلته عندهم: أولا تحريمهم للقبلة واللمس على المعتكف، لأن ذلك يؤدي إلى الوطء المحرم، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وذلك في حال إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه، لأن القبلة واللمس وسيلة إلى المحرم، ووسيلة الشيء تعطى حكمه عند السادة الحنفية. من أمثلة قولهم أيضا بسد الذرائع كراهتهم إتباع رمضان بستة من شوال من غير فصل بينهما، لكي لا يعتقد أنها من رمضان فيلحق بالواجب ما ليس منه. من أمثلته عندهم أيضا اتفاقهم مع المالكية والحنابلة في المنع من بعض صور بيوع الآجال، ومن ذلك أنهم نصوا على أن من اشترى سلعة بألف حالة أو نسيئة فقبضها لم يجوز له أن يبيعها من البائع بخمسة قبل أن ينقض الثمن الأول كله أو بعضه، لأن من الشروط المعتبرة في صحة العقود عندهم الخلو عن شبهة الربا، لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحرمات احتياطا، وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. رابعا قولهم باستحباب صوم المفتي ليوم الشك سرنا حتى لا يتهم بالعصيان، ويفتي العامة بالتلوم والانتظار بدون طعام ولا شراب إلى الزوال، وعنده يأمر بالإفطار حسما لمادة اعتقاد الزيادة، وهو تطبيق عملي لسد الذرائع. خامسا منعهم للحادة من استعمال الطيب والزينة والكحل والدهن الطيب وغير المطيب، لأنها دواع للرغبة فيها، فمنعوا ذلك سدا للذريعة. سابعا قولهم بعدم قبول توبة الزنديق المرتد، لأن قبولها ذريعة للاستخفاف بالدين واتخاذها جنة لأغراضه الخبيثة. أما السادة الشافعية وهم الذين خالفوا المالكية في القول بسد الذرائع، فقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم القول بفتح الذرائع لا بسدها، لأن أصل الأشياء عنده على الظواهر لا على الظنون. قال رحمه الله في الأم: ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن. ونص على أنه لا تفسد البيوع ولا النكاح ولا شيء أبدا إلا بالعقد نفسه، فإذا عقد عقدا صحيحا لم يفسده شيء تقدمه ولا شيء تأخر عنه، ولا يفسد بتوهم ولا بأغلبة ولا بتهمة، ولا تفسد البيوع عند الإمام الشافعي بأن نقول هذه ذريعة وهذه نية سوء. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بقياس الأولى على صحة بيوع الأجال، ومثل لذلك بقوله: ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير جائزة ولم يبطل بهذا البيع، فدل قوله وكانت النية بالقتل غير جائزة على أنه رضي الله عنه لا يجيز القصد إلى الحرام، لكنه لا يرتب عليه حكما بخلاف الظاهر، فيكون الشخص الفاعل لهذا في حكم الديانة مواخذا وفي حكم القضاء غير مواخذ. وهذا ما توصل إليه الشاطبي في تقريره لموقف الشافعي من سد الذرائع في قوله في الموافقات. وأما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وهذا عند الإمام الشافعي ليس بحجة، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر فرجح على غيره، فأعمله سدا للذريعة لأجله، وإذا تركها لمعارض راجح يقول الشاطبي لا يعد مخالفا. ويذهب الشاطبي إلى أن الاختلاف بين مالك والشافعي إنما هو في بعض الأمور الجزئية كبيوع الآجال، وهذا لا يعني اختلافا جوهريا في أصل المسألة، بل هم جميعا متفقون على الأصل، فلا يصح يقول الشاطبي أن يقول الشافعي إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه القصد إلى الممنوع. ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو وهو دال على القصد إلى الممنوع، ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التذرع إلى الربا بحال، مع أن المشهور في المذهب الشافعي أن الشافعي رحمه الله لا يقول بشيء من سد الذرائع، وإن كان ما ذكر من أن الأمة أجمعت عليه منها ليس من مسمى الذرائع، وأن ما أجمعت عليه يقول السادة الشافعية، وعلى ومن الذين قالوا بهذا السبكي وابنه يقولان أن الإمام الشافعي يقول كما ذكرنا من قبل ببعض المسائل التي تدل على قوله أيضا في المذهب الشافعي خلاف في القول بسد الذرائع. فنقلت عن الإمام الشافعي أشياء يصرح فيها بأنه لا يقول بسد الذرائع، ونقلت عنه أشياء لا يمكن أن تتخرج إلا على سد الذرائع، وهنا اختلف السادة الشافعية في هذا، فذهب السبكي وابنه على تأويل تلك المسائل التي ثبت أن الشافعي قال بها وأنها من باب سد الذرائع، قال إنها من باب الوسائل وليست من باب الذرائع. أما ابن الرفعة وهو أيضا من السادة الشافعية فإنه أتى بهذه المسائل وصرح بأن الشافعي يقول بأنها من باب سد الذرائع. فعلى هذا نجد أن سد الذرائع عليه تقريبا أكثر المذاهب، فالشافعية فالمالكية يقولون به، والحنابلة يقولون به، والأحناف يقولون به، والسادة الشافعية مختلفون فيه، وسأتي بأمثلة من ذلك. وقد نص العز بن عبد السلام وهو من أئمة الشافعية على أن الوسائل لها المقاصد، وهذا يقتضي سد الذرائع. وقد نقلت عن الشافعي أمور تكاد تكون تصريحا بالقول بسد الذرائع ولا يمكن أن تخرج إلا على القول به، وإن تأولها من تأولها بأنها كالسبكي وابنه بأنها من الوسائل. ومن هذه الأمور نصه على علة كراهة الصلاة جماعة في مسجد صليت فيه إذا كان له إمام راتب، وقال في الأم: وإنما كرهته لئلا يعمد قوم لا يرضون إماما فيصلون بإمام غيره. هذه المسألة من المسائل التي رويت عن الإمام الشافعي وصرح فيها بالعلة. دائما المسألة التي تنبني على سد الذرائع هي التي لا يوجد نص على منعها، ويجتهد فيها الإمام فيقول: قلت بهذا لئلا يقع كذا، يعلل الأمر بأن يقول إنه فعله أو أفتى به لئلا يقول الناس كذا، أو خيفة أن يقول الناس كذا. وهذه مسألة قال بها السادة الشافعية، وقال بها أيضا غيرهم من العلماء، وقال بها المالكية، وهي أن المسجد الذي له إمام راتب لا ينبغي أن تصلى فيه جماعة قبل الإمام الراتب، خيفة أن يأتي جماعة متمردون على ذلك الإمام ويأتون المسجد ويصلون فيه صلاة جماعة غير الصلاة المقررة الثابتة في المسجد. فهذه مسألة قال بها الشافعي بناء على سد الذرائع، وقال بها المالكية أيضا بناء على سد الذرائع. من الأمثلة أيضا التي قال بها الشافعي والمنبنية على قاعدة سد الذرائع قوله في منع قرض الجارية حتى لا يطأها المستقرض، فإن تجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة إلى أن يطأها وهو يملك ردها، فهذه منبنية على سد الذرائع ولا يمكن أن تنبني على غيره، وصرح بذلك خيفة أن يطأها وهو يملك ردها. قال بعض الشافعية: يعني أنه يستبيح بالقرض وطأ الجارية ثم يردها على المقرض فيستبيح الوطأ من غير عوض قبل، قيل: وفيه منع الذرائع. ثالثا من الأمثلة التي يقول بها الإمام الشافعي المنبنية على سد الذرائع، على قاعدة سد الذرائع، قوله بكراهة أن يقضي القاضي بعلمه بعدما فسد الزمان سدا لذريعة ظلم الحكام، جاء ذلك في قوله: وإذا كان القاضي عدلا أقر رجل بين يديه بشيء كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من شهد، لأنه قد يمكن أن يشهد عنده بزور، والإقرار عنده ليس في شك. وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا، يقول الشافعي كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس. القاضي إذا كان يعلم بشيء لا يحكم بعلمه عند المالكية وعند الشافعية، هذه مسألة منعوها سدا للذريعة، وخصوصا كما عللها الإمام الشافعي بعد فساد الزمن، لأن المهم من الشهود هو إثبات الحكم، والقاضي يعلم أن هذا الحكم ثابت لكنه لا يعتمد فيه ولا يرجع إلى علمه، فلا بد له من الشهود، وعلمه أصدق عنده وأوثق من الشهود، لكن الشافعية وغيرهم ممن منعوها سدا لذريعة، لعل أن يكون يأتي بعض القضاة ليس بعادل ولا هذا فيحكم بعلمه فيحكم بشيء ليس بعلمه وليس بشهود، فلذلك منعوها خيفة لهذا، وهذا ما يسمى بسد الذريعة. سابعا، أثر سد الذرائع عند في المذهب المالكي، وهذه أمثلة لإعمال سد الذرائع من فقه مالك رحمه الله. والحقيقة أن المسائل التي بناها الإمام مالك على قاعدة سد الذرائع لا يمكن أن تنحصر في مثل هذا ولا يمكن أن يؤتى بها في مثل هذا الوقت لقصر الوقت ولضيقه، ولا يمكن أن يؤتى بها في أوراق كهذه، فهي كثيرة جدا وسنعرض نماذج منها. أولا، كراهة الاقتصار على الغسلة الواحدة. يرى الإمام مالك أن المتوضئ يكره له أن يقتصر على غسلة واحدة في الوضوء، خيفة أن يراه من لا يعرف أحكام الوضوء فيفعل ذلك دائما. وهذه والوضوء لا شك أنه من المعلوم فيه أن تكفيه غسلة واحدة، أن المفروض من الوضوء إنما هو الغسلة الواحدة، وأن ما بعد ذلك إنما هو من السنن، لكن الإمام مالكا كره ذلك. ومن أمثلته أيضا في الطهارة كراهتهم لصلاة المصلي بالنعل، أن المالكية يكرهون أن يصلي المصلي بنعله وإن كانت طاهرة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه في المسجد، لكن المالكية كرهوا ذلك سدا للذريعة، خيفة أن يأتي جاهل بنعليه وهما متنجستان فيصلي بهما، فهذا مكروه عند المالكية. ولا يخفى علينا ما في هذا من المناسبة اليوم، فمن دخل المسجد النظيف بنعليه اليوم نعتب عليه، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنعليه صلى الله عليه وسلم، لكن المالكية كرهوا ذلك سدا للذريعة، خيفة أن يخطئ خيفة خطأ الجاهل. كره المالكية أيضا كالشافعية صلاة الجماعة في المسجد قبل الإمام الراتب، وكرهها قبله وبعده. وهنا صلاة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب تحرم إذا كان في أثناء صلاة الإمام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا جاء ناس قبل الإمام وأرادوا أن يصلوا جماعة فهذا مكروه عند الإمام مالك، إن خيفة الطعن في الإمام وخيفة تفريق جماعة المسلمين، وهذا من أبواب باب سد الذريعة المعمول به عند المالكية. وكذلك الصلاة بعد صلاة جماعة بعد الإمام الراتب، وقد نظمها أحدهم قائلا وكرهت من قبله وبعده ومعه تحرم في مسجده، معناها أن الصلاة تكره قبل الإمام الراتب في مسجد له إمام راتب، وتكره بعد صلاة الإمام الراتب، أما في وقت صلاة الإمام الراتب فهي حرام للحديث السابق. من أمثلة أيضا القول عند السادة المالكية بخروج من الأمثلة العمل بسد الذرائع عند السادة المالكية قولهم بخروج من أقيمت عليه الصلاة بالمسجد وقد صلى فرضه. إذا أقيمت الصلاة على شخص قد صلى الفرض فإن المالكية يقولون بأن الجالس في المسجد ينبغي أن يخرج ممسكا أنفه ليوهم الناس أنه راعف لخيفة عدة أمور، إما أن يجلس صلاة فرض، بعض الفروض لا تصلى بعدها فروض من أداها مثل الصبح ومثل العصر ولا نافلة أيضا، فإذا جلس هذا الإنسان والإمام يصلي لا يخلو من أمور، إما أن يطعن فيه هو فيقال هذا تارك للصلاة، وإما أن يقال هذا شخص يكره هذا الإمام وهذا طعن في الإمام. فلذلك قال السادة المالكية إنه يخرج ممسكا أنفه عن الصلاة لئلا يطعن فيه هو ولا يطعن في ولا يقال إنه طعن في إمامه. من أمثلة قولهم بسد الذريعة في العبادات كراهتهم للقبض، وكراهة القبض عللوها ثلاثة تعليلات، وأريد هنا أن أبين شيئا وهو أن الإمام مالك نص على سنية القبض في الموطأ، وأورد حديثا هو مما أدرك النبوة مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن يضع الرجل يده يمناه على يسراه أو أن يضع يمناه على يسراه، فهذا حديث في الموطأ. وبعض تلامذة الإمام مالك رووا عنه القبض، ولكن المشهور عنه والذي رواه تلميذه الذي لازمه 20 سنة ابن القاسم روى عنه كلمة فيها سأله عن القبض فقال له لا أعرفها لا أعرفه. وقد عللوا هذا القول بعدة تعليلات، قال بعضهم إنه قال لا أعرفه من فرائض الصلاة، وقال بعضهم إنما كرهه لئلا يعتقد وجوبه، أو إنما كرهه خيفة إظهار الخشوع إذا فعل الإنسان هذا كأنه يظهر للناس الخشوع، أو إنما كرهه ونهى عنه خيفة الاستناد أن يكون الإنسان يتعب في صلاته ويستند. فهذه تعليلات للمالكية في قول ابن القاسم بكراهة في المدونة بكراهة القبض عن مالك. هذه الكراهة أكثرها مبني على سد الذرائع، لأن خيفة الاعتقاد وجوبه إنما هو لسد الذريعة لئلا يعتقد من رأى الإنسان يقبض أن القبض، أو من رأى ناس عاملوا به في صلاتهم جميعا لا يعتقد أنه من فرائض الصلاة، فالقبض ليس من فرائض الصلاة اتفاقا عند جميع المذاهب. الأمر الثاني خيفة الرياء، وهو اعتقاد الخشوع أن يراه الإنسان فيقول والله هذا إنسان خاشع في صلاته جدا، فعللوا الكراهة بهذا. الأمر الثالث الذي عللوه أيضا به، وهذا أيضا من سد الذرائع، الأمر الثالث الذي عللوا به أيضا هو أن يقال إنه أن يستند الإنسان إذا تعب، ربما يكون الإنسان يطيل صلاته يطيل قيامه، فإذا أطال قيامه ربما يتعب، فإذا تعب ربما احتاج أن يستند إلى شيء، والاستناد مكروه عند المالكية ومكروه عند غيرهم من أهل العلم، وقد وعلى كل حال فهو مكروه، فلذلك نهت الرواية ابن القاسم عن القبض فقيل إنه مكروه، مع أن بعض تلامذة مالك روى عنه القبض. فعدم عمل المالكية بالقبض ليس متفقا عليه بين المالكية. من أيضا أمثلة قولهم بسد الذرائع كراهة الدعاء بأثر الصلاة على هيئة الاجتماع، يكره عند السادة المالكية أن تجلس الجماعة بعد الصلاة تدعو الله دعاء جماعيا، لأنه سبب لحصول الكبر والخيلاء، ولأنه قد يكون أيضا من البدع ولهم خلاف في ذلك، فربما تعظم نفس الداعي عنده فيعصي ربه ويفسد ذلك قلبه، كما قال القرافي معللا الكراهة. وقد بين الشاطبي مراد القرافي فقيد الكراهة بما كان من الدعاء إثر الصلوات على وجه الدوام لا ما كان مرة أو نحوها. القرافي يرى أن هذه الكراهة إذا لازم الناس الدعاء جماعة بعد الصلاة، أما إذا كانت مرة أو مرتين ونحو ذلك بغير دوام فيرى أن الكراهة غير واردة. أيضا من آثار قولهم بسد الذريعة كراهة قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة. كره الإمام مالك رحمه الله تعمد قراءة السورة التي فيها سجدة في الفريضة، قال لئلا يخطئ الناس، ليخطئ الجهال فيرون أن الإمام سجد فيسجدون بعده فيظنون أن الصلاة زادت ركعاتها. وقد عمل في بعض البلاد بقراءة سورة السجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة، وإن كان في هذا حديث فالإمام مالك لا ينكر هذا الحديث، لكنه شاع في بعض البلاد العمل بهذا واستمر ودام حتى صار من جاء من تلك البلاد يقول إن صلاة الصبح في كل البلاد ركعتان إلا في البلد الفلاني فإنها ثلاث ركعات. فلذلك كره الإمام مالك خيفة أن يعتقد أن يخلط على العوام أو أن يعتقد أن الصلاة زادت ركعة، لأن الجاهل الذي لا يعرفها ربما إذا رأى الإمام ساجدا يسجد ولا يعرف سبب هذه السجدة. فلذلك قال الإمام مالك بكراهة قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة، مع أن الحكم أنه إذا قرأ سورة فيها سجدة يسجد ويسن له أن يسجد ولا يتعدى محلها، وإن تعدى محلها ولم يبعد منه رجع إليها فسجد. أما النافلة فلا يكره سجود فيها. وقد بحث المالكية في هذا الموضوع وناقشوه مناقشات طويلة لا يسمح المقام بأن أتعرض لها هنا. ومن أمثلة قول المالكية بسد الذرائع قولهم بعدم سقوط الزكاة عمن نقص النصاب قبل تمام الحول أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطة قاصدا إسقاط الزكاة. بعض الناس يتهرب من دفع الزكاة إذا فيفرق ماله أو فيه شيء يسمى زكاة الخلطة، لها شروط عند الفقهاء، فتكون جماعة تزكي يعني مالها حيوانها مختلط، له راعي واحد وله فحل واحد وله بئر واحد يشرب منه، وهذا النوع من المال يعني من الأنعام سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما زكاة، وكذلك في الأموال إذا كانت مخلوطة فهذا النوع من المال يزكى زكاة خلطة. فبعض الناس حذرا من الزكاة إذا اقترب الحول نهاية الحول يفرق المال أو يصرفه عن مكانه ليتخلص من الزكاة. المالكية قالوا إن من فعل هذا إنه تؤخذ منه الزكاة ولا يقبل ما فعل سدا للذريعة أن يفعل الناس ذلك. من أيضا أمثلة قولهم بسد الذريعة كراهة إتباع صيام ستة من شوال لرمضان بدون فصل، وهذه الكراهة اشتركوا مع السادة الأحناف في القول بها، وهنا أريد أن أنبه إلى أحكامها. الإمام مالك قال إنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم القول بصيام ستة من شوال، مع أن حديث صيام الستة من شوال حديث صحيح وقد كرهها الإمام مالك، لكن الكراهة لا تقع مع عدة أمور، بشرط أن تكون مكروهة عند الإمام مالك، بشرط أن تكون موصولة برمضان وأن تكون متتابعة، وأن يكون الفاعل شخصا مشهورا يقلد في الدين، فإذا فرقها الإنسان في شوال فلا كراهة، معناها صام منها يوم في بداية شوال ويوم في بعد، يعني جعلها غير متتابعة فلا كراهة عند الإمام مالك. وإذا جعلها في آخر شوال لا كراهة أيضا. وإذا كان شخص ليس ممن يقلد في الدين فلا كراهة أيضا. وإذا صامها سرا فلا كراهة أيضا عند المالكية. ومحل كراهتها هو أن يتبعها متوالية برمضان، هذا هو الذي روي عن الإمام مالك. وقد قال بعض المالكية إن سبب كراهة الإمام مالك لها أنه لم يبلغه الحديث الوارد فيها، ولا يضر ذلك في الأئمة، فربما تفوتهم بعض الأحاديث، وما من إمام إلا وقد فاته بعض الحديث. من أمثلة أيضا القول بسد الذريعة عند المالكية كراهة التطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده، لأنه إنما منع من التطيب لئلا يدعوه إلى الوطئ، فكان التطيب بما تبقى ريحه في معنى التطيب حال الإحرام، لأن الغرض الذي يراد له التطيب هو الاستمتاع، فكرهوا له ذلك حسما للباب، وخالفهم الجمهور في هذا. سادة المالكية يكرهون التطيب بالطيب القوي الذي تبقى رائحته بعد الإحرام، فقالوا لما صار التطيب بعد الإحرام ممنوعا فكذلك ما تبقى رائحته بعد الإحرام يكره، فهذا أيضا من سد الذريعة. من الأمثلة أيضا في باب الطلاق قولهم بأن من طلق إحدى زوجتيه ولم يعينها طلقتا معا. يقول سادة المالكية أن شخصا عنده زوجتان وطلق واحدة منهما لكنه نسي أيهما طلق، فإنهما يتطلقان عليه سدا للذريعة لئلا يطأ امرأة مطلقة. ومن أمثلة أيضا قولهم بسد الذريعة قولهم بفساد عقد من تزوج في مرض الموت وفسخ العقد دخل أو لم يدخل خيفة إدخال وارث. وهذه المسألة مشهورة عن الإمام مالك، سئل عن الإنسان إذا تزوج وهو في مرض الموت هل يصح نكاحه أو لا يصح، فقال إن صح صح، فخيفة إدخال وارث، لأن الإنسان قد يتزوج وهو في مرضه الذي يؤكد أنه سيموت فيه، بعض الأمراض لا يبرأ، فإذا تزوج فيه الإنسان فهذا النكاح عند الإمام مالك فاسد. أكثر ما قال به المالكية، أكثر باب فيه القول بسد الذريعة عند المالكية هو باب البيوع، وهو ما يسمونه بيوع الأجال، وسنمر عليه مرا سريعا. منع السادة المالكية كل بيع يكون ذريعة إلى أكل الربا، ونصوا في كتبهم أنها تصل إلى 1000 مسألة تمنع منها كل صورة تؤدي إلى ممنوع، مثل أصول الربا وهي أنظرني أزدك، وبيع ما لا يجوز متفاضلا، وبيع ما لا يجوز نسيئة، وجمع بيع وسلف، وذهب وعرض بذهب، وضع وتعجل، وبيع الطعام إذا كان من غير قرض قبل أن يستوفى، وجمع بيع وصرف. وهذه هي أصول الربا، أعيدها مرة أخرى: كل ما فيه أنظرني أزدك، وبيع ما لا يجوز متفاضلا، وبيع ما لا يجوز نسيئة، وجمع بيع وسلف، وذهب وعرض بذهب، وضع وتعجل، وبيع الطعام إذا كان من غير قرض قبل أن يستوفى، وجمع بيع وصرف. فمثال ما يؤدي إلى أنظرني أزدك: لو اشترى ثوبا بعشرة إلى شهر ولما حل الأجل جاء البائع يطلب بالعشرة ولم يكن عند المشتري ما يوفيه، فقال له بعني سلعة يكون ثمنها 10 نقدا بـ15 إلى أجل، فهذا لا يجوز لأنه يؤول إلى أنظرني أزدك، ومعنى ذلك أنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر العشرة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، وزاد عليه 5 مقابل التأخير. وهذا يشبه حديث زيد بن أسلم الذي رواه مالك في الموطأ في بيع أهل الجاهلية، أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا قضى أخذوا وإلا زادهم في حقوقهم وزادوه في الأجل. أما مثال ما يؤدي إلى بيع ما لا يجوز متفاضلا، فهو إذا اشترى ما باعه بعشرة دنانير لأجل بثمانية نقدا أو بدون الأجل أو بثمانية، أربعة منها نقدا وأربعة مؤجلة بدون الأجل الأول، فهذا لا يجوز لما يؤدي إليه العقد من بيع ما لا يجوز متفاضلا. وبيان ذلك أنه لما عادت السلعة إلى يد صاحبها اعتبرت ملغاة، وآل أمر العقدين إلى دفع 8 دنانير معجلة في 10 مؤجلة. ومثال ما يؤدي إلى بيع ما لا يجوز نسيئة، من باع بذهب إلى أجل ثم اشترى بفضة يحتمل أمره 12 حالة، لأن قيمة الذهب إما أن تكون مثل قيمة الفضة أو أقل أو أكثر، وفي كل حال إما أن يكون الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل أو لمثله أو لأبعد منه، فهذه 12 صورة. رابعا، المثال الرابع مما يؤدي إلى بيع، وهو ما يؤدي إلى بيع وسلف، من باع سلعتين بدينارين لشهر ثم اشترى إحداهما بدينار نقدا، فهذا لا يجوز لأن السلعة التي خرجت من يد البائع أولا ثم عادت إليه ملغاة، فآل أمره إلى أنه دفع دينارا وسلعة نقدا ليأخذ عنها بعد شهر دينارين، الأول منهما عن الدينار الذي دفعه نقدا وهذا هو السلف، والثاني منهما ثمن السلعة التي خرجت من يده ولم تعد، وهذا هو البيع. ومثل ما يؤدي إلى ذهب وعرض بذهب، من باع ثوبا 10 دنانير إلى أجل ثم اشتراه مع سلعة أخرى كثوب أو شاة بمثل الثمن الأول أو أقل نقدا أو لدون الأجل لم يجز، لأن العقد الثاني أعاد للبائع الأول سلعته فكأنها لم تخرج من يده، وقد دفع للمشتري الأول 10 دنانير أو 8 يأخذ عنها من المشتري الأول عند حلول الأجل 10 وزيادة الثوب أو الشاة، فكأنه باع 10 دنانير بعشرة وثوب أو 8 وثوب، وكلاهما غير جائز. ومثال ما يؤدي إلى ضع وتعجل، من باع سلعة 10 دنانير إلى أجل كشهر ثم سأل المشتري تعجيل الثمن فلم يقبل، فقال أشتريها منك بـ12 أدفع لك منها دينارين، وتجري المقاصة في الباقي، فلم يجوز لما يؤدي إليه من ضع وتعجل. فكأنه حين سأله تعجيل الثمن لم يقبل، فقال له أعطني منها 8 وأسامحك في الباقي، وهذا لا يجوز أيضا عند السادة المالكية. ومثال ما يؤدي إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى، من أسلم في طعام وقبل حلول الأجل جاء يستقبل المسلم إليه بزيادة أو نقصان، فلا تصح إقالته لأنها مع الزيادة أو النقصان بيع جديد، فيكون المسلم إليه بناء على هذا قد باع الطعام قبل قبضه. ومثاله أن يقول لصاحبه: أسلمك على إردب قمح وتسلمني على إردب قمح، ثم يبدو لأحدهما أو لكليهما أن يجري المقاصة بينهما، فيسقط ما لأحدهما في ذمة الآخر بما في ذمته، ولم تجز المقاصة لأنها تؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه. أما مثال ما يؤدي إلى ربا النسيئة، فهو أن تقع المقاصة بين دينين من عين مؤجلين، سواء اتفقا في الأجل أو اختلفا فيه، أو حل أحدهما دون الآخر، وسواء كان من بيع أو من قرض، أو كان أحدهما من بيع والآخر من قرض، وعلة المنع عند اتحاد نوع الدينين كذهب بذهب أو فضة بفضة أنها عبارة عن بدل مستأخر، وعلة المنع عند اختلاف النوع كذهب بفضة أو عكسه أنها عبارة عن صرف مستأخر. ومثال ما يؤدي إلى ربا الفضل أن تقع المقاصة بين دينين من عين مختلفين في القدر عددا كدينار مع دينارين، أو وزنا كدينار كامل مع دينار ناقص مع اتحاد الصفة، وكان من بيع وقد حل أحدهما دون الآخر، أو كان مؤجلين اتفق أجلهما أو اختلف اتفق أجلاهما أو اختلف، وإنما منعت لأنها مبادلة بين عينين أحدهما أكثر من الآخر. ومثاله لو كان من قرض أو كان أحدهما من قرض والآخر من بيع. ومثال ما يؤدي إلى حط الضمان أزدك أن تقع المقاصة بين دينين من بيع كل واحد منهما كان عرضا كل واحد منهما عرضا لصاحبه إلى أجلين مختلفين، وكان الحال منهما أو الأقرب حلولا أجود أو أكثر، فكان إسقاط الأجود أو الأكثر بالأرداء أو الأقل المؤجل دفع للزيادة في مقابل إسقاط ضمان المتأخر. ومثال ما يؤدي إلى ضع وتعجل نفس الصورة. وبعد هذه الأمثلة التي تعرضنا لها من آثار، وهي وإن كانت قليلة فإنها منوعة في أكثر أبواب الفقه، وبعدها سنعرض حجة القائلين بسد الذرائع. استدل القائلون بسد الذرائع استدل القائلون بسد الذرائع بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فقد نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ومعنى راعنا معناها انظرنا، فقد نهاهم عن هذا خيفة أن يكونوا وسيلة أو وذريعة لليهود فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا. وراعنا هنا مع الأولى تختلف، لأن راعنا الأولى فعل أمر من راعاه يراعيه بمعنى انتظرنا، أما راعنا التي يقولها اليهود فهي كلمة سب من الرعونة، اسم فاعل من رعنا، والرعونة الوسخ، فخيفة أن يقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي هي سب لجنابه الشريف. فنهى الله تبارك وتعالى أن يقول المسلمين أن يقولوا كلمة مباحة وهي أنظرنا، نهاهم عن ذلك لئلا تكون ذريعة لليهود والمنافقين في سب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه أيضا نهى الله تبارك وتعالى المسلمين أن يسبوا الأصنام وآلهة الكفار خيفة أن يرد الكفار فيسبوا الله تبارك وتعالى أو يسبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر القرافي أن قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، نص القرافي أن هذا فيه دليل للمالكية ومن يقول بسد الذرائع على سد الذرائع، لأنه ينبه على اعتبار الوسائل، وقال لأنه تعالى قال فأثابهم الله على الظمأ، قال فأثابهم الله والمعنى فأثابهم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم، لأنه ما حصل لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين، فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة. أما الأدلة من السنة فمنها حديث مسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك توسعة الكعبة محافظة وسدا لذريعة ارتداد المسلمين إلى الكفر بسبب تغيير الكعبة، فقد ترك ذلك، فهذه ذريعة استدل بها القائلون بسد الذريعة على جوازه وعلى أنه أصل من أصول الاستنباط عندهم، استدلوا عليها لأن النبي من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك توسعة الكعبة خيفة يعني بسبب أن قريش، أن الصحابة حديث عهد بالإسلام بأن يعني بعض داخلين في الإسلام من جديد. نعم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا تكون ذريعة إلى أن يلحق المحدود بالكفار، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي في كتاب الحدود. ومن أمثلة ومن الأدلة أيضا للقائلين بسد الذرائع أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المقرض من قبول الهدية من المقترض إلا أن يحسبها من دينه حتى لا تتخذ الهدية ذريعة لتأخير الدين فيكون قرضا جر منفعة وهو من الربا. من الأمثلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتال المنافقين مع ما في قتلهم من مصلحة الإسلام لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنهم، وقولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ولا شك أن مفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. من الأمثلة أيضا ما ورد في الموطأ في كتاب الأقضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال الباشي رحمه الله في هذا الحديث قيل إنه يقتضي النهي عن الذرائع، وقيل إن معنى ذلك أن من منع فضل الماء ليتسبب به إلى منع الكلاء المباح لا يقدر على رعيه من منع فضل الماء، والمانع فيما يحتاج إليه من الماء، والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبا الانفراد بالكلاء، فمنع من ذلك ووجب على هذا على أصل مالك وأصحابه في الذرائع أن يمنع منه من قصد ومن لم يقصد. ونقل الزرقاني عن القرطبي أن الحديث حجة للمالكية في القول بسد الذرائع، لأنه إنما نهى عن منع فضل الماء لما يؤدي إليه من منع الكلاء. وقول الشافعي في هذا الحديث أصرح دليل على اعتباره لسد الذرائع. أما دليل القائلين بسد الذرائع من الإجماع فهو اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على جمع عثمان للمصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة الجائزة لئلا يكون اختلاف الأحرف ذريعة إلى الاختلاف في القرآن، ففيه دليل على ترك الجائز خشية أن يؤدي إلى فعل المحرم، وكذلك اتفاق على قتل الجماعة بواحدة إن كان أصل القياس يمنع من ذلك لئلا يتخذ الاشتراك ذريعة إلى سفك الدماء فتضيع حكمة القصاص. هذه أدلة القائلين بسد الذرائع من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وهي أمور تضافرت على سد الذرائع، ومن خلال ما سبقها يتضح أن العلماء قسموا الذرائع إلى ثلاثة أقسام: قسم أجمعوا على اعتباره، ومثل حفر الآبار، قسم أجمعوا على اعتباره وتحريمه وهو ما يؤدي إلى الضر يقينا بلا شك، مثل حفر الآبار في الطرق أو أن يحفر شخص حفرة أو غارا يسقط فيه عند بابه يسقط فيه كل من جاءه، فهذا لا شك أنه مجمع على تحريمه. وقسم أجمعوا على جوازه وهو مثل زراعة العنب خيفة أن يصنع منها الخمر، فهذا متفق على جوازه لأن المصلحة أكبر بكثير من المفسدة التي تترتب على ذلك. ومثله أيضا بناء الفنادق والمباني الضخمة خيفة أن تتخذ أن يجتمع فيها ناس لشرب الخمر أو نحو هذا، فمصلحة الإعمار أكبر بكثير من مضرة الشرب الخمر الذي يقع في المباني ونحو ذلك. فإذا كانت المصلحة غالبة والمفسدة نادرة فهذا النوع لا شك في جوازه عند أكثر أهل العلم. وقسم مختلف فيه وهو ما لا يؤدي إلى المفسدة باليقين ولكنه في الأغلب أو في الكثير قد يؤدي إلى المفسدة، هو في الأصل جائز لكنه ربما يؤدي إلى المفسدة. فالإمام مالك والحنابلة قالوا بمنعه، والأحناف قالوا بمنعه في بعض الأمور، والشافعية اختلفوا في مثل فيه. فصرح الإمام الشافعي في الأم بأن هذا النوع وخصوصا في بيوع الآجال أن هذا النوع جائز، ونص على مسائل أخرى قال فيها بسد الذريعة وهذا. فيتبين لنا من هذا أن جمهور أهل العلم يقول بسد الذرائع. فقسموا الذرائع إلى ثلاثة أقسام: قسم أجمعوا على اعتباره، وقسم أجمعوا على إلغائه، وقسم اختلفوا فيه فقال به السادة المالكية والحنابلة، وقال الأحناف ببعضه، وخالف فيه السادة الشافعية، لكنهم اختلفوا أيضا في حكمه فيما بينهم. ولا يخفى أن النظر في مآلات الأفعال مقصد معتبر من مقاصد الشرع وعمل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فتبين من هذا أن جمهور الأئمة يقولون باعتبار سد الذريعة، ونصوص الشرع ومقاصده تدل على ذلك. ولا يخفى أن دواعي الفساد التي دعت أغلب الأئمة رضوان الله عليهم إلى القول بسد الذرائع في زمنهم وهو من القرون الفاضلة قد تضاعفت بما لا يعلم قدره إلا الله، لا سيما في أيامنا هذا. ونرى أن القائلين بسد الذرائع وهم الأغلبية قد وفقوا فأصابوا في النظر إلى المعاني والمقاصد واعتبروها في كل أبواب الفقه في العبادات والمعاملات، ولم يقتصروا على اعتبار الألفاظ فحسب، لأن الشارع لم يرتب أحكامه على مجرد الألفاظ إذا لم تقصد بها المعاني، ولم يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير فعل أو قول، فلا بد من اجتماع القصد والدلالة فعلية كانت أو قولية. ولذلك تجاوز الله للأمة عما حدثتها به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، وتجاوز لها عن الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه، فدل ذلك على أن الأمور على مقاصدها. فلو أن شخصا اغتسل بدون نية لما ارتفعت عنه الجنابة، ولا كان غسله قربة ولا عبادة. ولو أن شخصا صلى بغير نية العبادة كتب له أجر الصلاة، ولو أن شخصا سجد بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى لكان ذلك له عبادة وله أجرها، ولو أنه سجد للصنم لكان شركا وكفرا يعاقب عليه. فبالنية تختلف الأعمال اختلاف صورة القرض، كاختلاف بيع الدرهم بالدرهم إلى أجل، فصورتهما واحدة، لكن الأولى قربة صحيحة يؤجر عليها صاحبها، والثانية معصية باطلة بالقصد يأثم عليها صاحبها. فقد حرم الله تعالى أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابض، وجوز له أن يقرض أخاه مبلغا من المال يأخذه منه فيرده له مثلا بمثل متأخرا إذا كان هذا قرضا إذا كان سلفا. أما عن طريق البيع فلا يجوز، لأن الأصل في البيع المغالبة والمكايسة، والأصل في القرض هو التعاون وتعاون الأخ والإخوة فيما بينهم. وقد اعتمد الإمام مالك رحمه الله في باب سد الذريعة على سد الذريعة في كثير من أبواب الفقه أو في كل أبواب الفقه، ولا يمكن أن نحصر جميع ما أورده الإمام مالك من المسائل التي انبنت على سد الذرائع إلا بجهد كبير وبحث طويل. والعبرة حقيقة بالمعاني لا بالمقاصد. وقد رأى الشافعي أن المعتبر الأسماء والألفاظ دون المعاني، والخلاصة أن النية روح العمل ولبه، وأن من واجب المسلم أن تكون أقواله وأفعاله وأحواله موافقة للشريعة، لأنها لم توضع إلا لمصلحة العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.